بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام على حديث أنس في الصحيح قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ قوله عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم، الاستفهام هنا يراد به الاستبعاد، أي كيف يحصل لهم الفلاح والفوز مع فعلهم هذا بنبيهم. وقوله يفلح، تقدم لنا أن الفلاح جماعه الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وقوله فنزلت، الفاء هنا للسببية، وعليه فيكون سبب نزول الآية قوله عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. ليس لك، اللام في لك إما للاستحقاق أو للملك، إما للاستحقاق أو الملك، أي لا تستحق يا محمد شيئا مما فعله بك، أو للملك أي لا تملك شيئا بذاتك وإنما بأمر الله عز وجل. إذن قول ليس لك، نقول اللام هنا إما أن تكون للاستحقاق وإما للملك. وقوله من الأمر، المراد بالأمر هنا الأمر الكوني، أي أمر الخلق، فأمر الخلق وشأنهم إلى خالقهم عز وجل. والمعنى أنك لست تملك إصلاحهم أو تعذيبهم، بل ذلك إلى الله عز وجل. وقوله ليس لك من الأمر شيء، لك خبر مقدم ليس، وشيء اسمها مؤخر، والتقدير ليس شيء لك، ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم، ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم. أو هنا قيل إن هذه الجملة أو يتوب عليهم إنها معطوفة على قوله في الآية قبلها: ليقطع طرفا من الذين كفروا. وحينئذ يكون الله عز وجل قد ذكر في عاقبة هؤلاء الكفار أربعة أمور: أولا ليقطع طرفا من الذين كفروا، والثاني أو يكبتهم، والثالث أو يتوب عليهم، والرابع أو يعذبهم. وعلى هذا فتكون هذه الجملة ليس لك من الأمر شيء جملة اعتراضية، جملة معترضة، وإلا فقوله أو يتوب عليهم معطوفة على ما تقدم. وقيل إن أو هنا بمعنى إلى، أو يتوب عليهم إن أو هنا بمعنى إلى، وأن في الآية حذفا، والتقدير ليس لك من الأمر شيء فاصبر أو يتوب عليهم، فيقدرون الفعل اصبر، فيقدر الفعل اصبر يعني فلا تدعو عليهم فاصبر أو يتوب عليهم. وقوله أو يتوب عليهم المراد بذلك الكافرون، وتوبة الله عز وجل على الكافر أن يهديه للإسلام، وتوبته على المسلم الفاسق أن يرده من الفسق إلى الطاعة. فالتوبة تكون للكافر وتكون للمسلم. فالتوبة للكافر أن يهديه الله عز وجل للإسلام، والتوبة للمسلم الفاسق يعني الفاسق الملي أن يرده الله عز وجل من الفسق إلى الطاعة. يقول أو يعذبهم، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، أي بالقتل والأسر، وهذا في الدنيا وفي النار يوم القيامة. إذن أو يعذبهم هذا شامل لعذاب الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فبالقتل والأسر، وأما في الآخرة فبالنار. أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وهذا تعليل للحكم أي مستحقون لعقوبة الله عز وجل، وهذا يدل على أن الله عز وجل لا يعذب إلا لسبب، ولهذا قال أو يعذبهم ولم يسكت وقال أو يعذبهم فإنهم ظالمون، والفاء هنا تدل على التعليل يعني أي أنهم مستحقون لعقوبة الله عز وجل. مناسبة هذا الحديث للباب أن فيه إبطال الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع عن نفسه الضر وليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام شجوه ولم يملك أن يدفع عن نفسه ولا عن أصحابه ما حصل من أذى وضرر فغيره من الأولياء والصالحين من باب أولى، وعليه فيبطل التعلق بالأولياء والصالحين. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمر الله الكوني شيئا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا من أمر الله عز وجل الكوني. وإذا كان لا يملك مع أنه نبي يتنزل عليه الوحي فغيره من باب أولى، ففيه أيضا بطلان التعلق بالأولياء والصالحين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وقوع الأسقام والبلايا، وقوع الأسقام والابتلاء في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحصل عليه المرض ويحصل عليه الابتلاء، بل قال عليه الصلاة والسلام إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. ويستفاد أيضا من هذا الحديث وجوب إخلاص العبادة لله وحده، ووجه ذلك أن الأمر إذا كان لله عز وجل وحده فيجب إخلاص العبادة له. ويستفاد منه أيضا مشروعية الصبر وتحمل الأذى والضرر في سبيل الله والدعوة إليه، وهكذا كان سبيل الرسل، وهكذا أيضا ينبغي أن يكون سبيل من سلك طريق الرسل، فكل من سلك طريق الرسل لا بد أن يتعرض للأذى القول والفعل والاعتراض على الدعوة. ولهذا قال الله عز وجل مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على النهي عن اليأس من رحمة الله، النهي عن اليأس عن رحمة الله والقنوط من ذلك. ولو فعل الإنسان ما فعل من المعاصي التي هي دون الشرك، فإن الله عز وجل قد يتوب عليه، بل قد يتوب سبحانه وتعالى على أعتى الناس وعلى أشدهم كفرا، ولهذا قال أو يتوب عليهم، فأمرهم إلى الله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن نزول القرآن قد يكون ابتدائيا وقد يكون سببيا. فالنزول الابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهذا هو غالب آيات القرآن. والثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، سبب يقتضيه، إما جوابا لسؤال أو بيانا لحادثة وقعت تحتاج إلى بيان، أو فعلا واقعا يحتاج إلى معرفة حكمه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن نزول القرآن على نوعين: نزول ابتدائي، ومعنى ابتدائي أي لم يتقدم نزوله سبب، وهذا هو غالب آيات القرآن. والثاني نزول سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، إما جوابا لسؤال يسألونك عن الأهلة، أو واقعة حدثت تحتاج إلى بيان، أو فعلا حدث يحتاج إلى بيان الحكم. يقول المؤلف رحمه الله: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قوله في حديث ابن عمر قال: وفيه أي في الحديث الصحيح، والمراد بذلك صحيح البخاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعه يقول أي بعدما شج رأسه وكسرت رباعيته في يوم أحد، إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. ها هنا ثلاثة قيود: تقييد لمكان القنوت من الصلاة، تقييد لمكان القنوت من الصلوات وأنها الفجر، وتقييد لمكان القنوت من الركعات وأنه في الركعة الأخيرة، وتقييد لمكان القنوت من الركعة نفسها. وهذا كله يؤخذ من قوله إذا رفع رأسه من الركوع، هذا تقييد فيما يتعلق بالركعة، في الركعة الأخيرة تقييد للركعات، من الفجر تقييد للصلوات. يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا. اللهم تمر بنا كثيرا، وأصلها يا الله، اللهم أصلها يا الله، حذفت منها ياء النجا، يعني الأصل يا الله، وعوض عنها الميم للدلالة على الجمع والضم، فكأن الداعي جمع قلبه ولسانه وقوله بالتوجه إلى الله عز وجل، وجعلت الميم في الآخر، يعني يا اللهم يا الله الياء في الأول، كان المفترض يقول ما الله، جعلت الميم في الآخر، قالوا تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل. وهذا هو الأكثر، إن أكثر أن يرد هذا اللفظ باللهم، وأصلها يا الله، يا الله. قال ابن مالك: والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريض. والأكثر اللهم بالتعويض، وشدي اللهم في قريضي. ومنه قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يللهم يللهم، إني إذا ما حدث ألم أقول يللهم يللهم. واعلم أن هذه اللفظة وهي اللهم تستعمل في اللغة العربية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تستعمل في النداء كقولك اللهم اغفر لي، وأصلها يا الله اغفر لي. والوجه الثاني أن تستعمل توكيدا في الجواب، فيراد بها تأكيد الجواب كقولك لمن قال لك مثلا أزيد قائم، فتقول اللهم نعم أو اللهم لا، فأتي بها هنا لأي شيء؟ للتوكيد. والوجه الثالث من استعمال اللهم أنها تستعمل للقلة والندرة، للقلة والندرة كقول العلماء مثلا لا يجوز أكل الميتة اللهم إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك، أو لا يجوز كذا وكذا اللهم إلا إذا كان كذا، فيستعملونها كالقيد للتقليل والندرة. وقوله إلعن فلانا وفلانا، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، هذا من الله، اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمته. وأما من المخلوقين فهو السب والشتم والدعاء. يقول فلانا وفلانا، أبهم ذكر من لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في الرواية الثانية بين أنهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وهؤلاء الثلاثة قد أسلموا بحمد الله وحسن إسلامهم. يقول بعد نعم اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بعدما يقول سمع الله لمن حمده، سمع هنا أي استجاب، سمع أي استجاب، فالمراد بالسمع هنا سمع الاستجابة لوجهين. الوجه الأول أن الفعل هنا عدي باللام، سمع الله لمن حمده، والثاني أن مجرد سماع الإدراك لا يستفيد منه الداعي شيئا، الداعي إنما يستفيد من سماع الإجابة، إنما يستفيد من سماع الإجابة. ووجه ثالث أيضا أن سمع الإدراك داخل في سمع الإجابة من باب اللزوم، لأنه يلزم من الإجابة الإدراك، يلزم من الإجابة الإدراك. وقوله لمن حمده أي لمن وصفه بالحمد حبا وتعظيما، فمعنى لمن حمده يعني لمن وصفه بالحب حمدا، لمن وصفه بصفات الكمال حبا وتعظيما، هذا المعنى لمن حمده أي لمن وصفه بصفات الكمال حبا وتعظيما. ربنا ولك الحمد، ربنا أي يا ربنا، والرب هو الخالق المالك المدبر. وقوله ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، الواو هنا عاطفة على مقدر، قالوا والتقدير ربنا أطعنا ولك الحمد. يقول فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، الفاء هنا للسببية، وعليه فيكون سبب نزول الآية، سبب نزول الآية هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. ولذلك في الرواية الثانية يقول وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو فنزلت ليس لك من الأمر شيء. فإذا بين هنا أن سبب نزول الآية هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء، وإنما دعا عليهم عليه الصلاة والسلام لأنهم رؤوس المشركين في يوم أحد، هم رؤوس المشركين في يوم أحد. لكن هنا إشكال، وهو أنه تقدم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن سبب نزول الآية ليس لك من الأمر شيء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. وهنا في حديث ابن عمر بين أن سبب نزول الآية هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، فكيف نجمع بين الحديثين؟ في حديث أنس أن سبب النزول قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وفي حديث ابن عمر أن سبب النزول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. فالجواب أن تعدد الروايات في سبب نزول آية واحدة لا يخلو من أحوال. إذا تعددت الروايات في سبب نزول آية واحدة فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون الجميع غير صريح في السببية، يكون الجميع يعني ما قيل إنه سبب نزول أن يكون غير صريح في السببية، فهنا لا مانع ولا منافاة، ويحمل ما قيل إنه سبب للنزول على التفسير أو الدخول في الآية للاستدلال، على أنه إما تفسيرا أو استدلالا. هذا متى؟ إذا كان الجميع غير صريح. إذا كان الجميع غير صريح، من أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قالت عائشة رضي الله عنها نزلت هذه الآية في الدعاء، وقيل إن هذه الآية نزلت في الأمر بالمخافتة بالصلاة. وكذلك أيضا في قوله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قالت عائشة رضي الله عنها نزلت هذه الآية في المؤذنين، تقول ما أرى هذه الآية إلا نزلت في المؤذنين. فهذا ليس سببا، وإنما مرادها أن المؤذنين إيش يدخلون في هذه الآية. ولذلك يعني يرجح هذا أن هذه الآية مكية، أن الآية مكية والأذان إنما فرض في المدينة. الحال الثانية من أحوال تعد سبب النزول أن يكون أحدهما صريحا والآخر غير صريح، يكون أحدهما صريحا والآخر غير صريح، فالمعتمد هو الصريح. مثال اللفظ الصريح أن يقول الراوي سبب نزول الآية كذا، أو أن يأتي بالفاء الدالة على التعقيب كما هنا حصل كذا فنزلت، هذا صريح في سبب النزول. ومثال ما كان غير صريح قول الراوي أو قول الصحابي مثلا أحسب هذه الآية نزلت في كذا، أو ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا، أو ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في كذا، فهذا ليس صريحا. طيب الحال الثالثة من أحوال تعدد سبب النزول أن يكون الجميع صريحا في سبب النزول، لكن أحدهما أصح من الآخر، فالمعتمد هو الصحيح. فلو فرض مثلا أنه قيل إن في سبب نزول الآية، إن هذه الآية نزلت لسببين، أحدهما وكلاهما صريح، لكن أحدهما صحيح والآخر غير صحيح، فالمعتمد هو الصحيح. الحال الرابعة أن يكون الجميع صحيحا صريحا، يكون الجميع صحيحا صريحا كما هنا. فهنا إن أمكن الجمع، إن أمكن الجمع وجب، وإن لم يمكن الجمع فيرجع إلى الترجيح، فإن لم يمكن فإنه يحمل على تعدد سبب النزول، بأن تكون الآية نزلت لتلك الأسباب، نزلت لتلك الأسباب، أو أن تكون الآية نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وعليه فهذه الآية ليس لك من الأمر شيء، نقول هي نزلت للسببين، فسبب نزولها قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وسبب نزولها أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المشركين، هؤلاء المشركين. والحاصل أن هذا الإشكال في هذين الحديثين، أو ما ظاهره المنافاة من كون هذه الآية نزلت لسببين مختلفين، أن يقال إن تعدد الرواية أو الروايات في سبب النزول في آية واحدة له كم حالة؟ أربع. أحمد، نعم، لا، أولا أن يكون الجميع غير صريح في السببية، أن يكون الجميع غير صريح في السببية، يعني أحسب الآية نزلت في كذا وآخر يقول أحسب الآية نزلت في كذا، فحينئذ لا منافاة، ويحمل ذلك على إيش؟ التفسير أو الدخول في الآية لاستدلال. وهذا كثير حتى في تفسير الآيات القرآنية، قال في قوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بعضهم قال فمنهم ظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة أو يخرجها عن وقتها، ومنهم مقتصد الذي يأتي بالفرائض فقط، ومنهم سابق بالخيرات الذي يأتي بالفرائض والنوافل، ومنهم من فسرها في الزكاة، ومنهم من فسرها في الحج، ومنهم من عمّ. وقال فمنهم ظالم لنفسه، الظالم لنفسه هو الذي يفعل المحرم أو يترك الواجب، والمقتصد هو الذي يأتي بالواجبات، يقتصر على الواجبات فقط مع ترك المحرمات، والسابق بالخيرات هو الذي يزيد على الفرائض بفعل السنن والنوافل. يكون كل واحد من هؤلاء مما فسر به يكون على سبيل ماذا؟ التمثيل، يكون على سبيل التمثيل. طيب حال الثانية نافل. طيب الصريح، ما مثال الصريح؟ أو يكون سبب نزول الآية كذا، أو أن يأتي بالفاء الدالة على التعقيب، حصل كذا فنزل كذا. نعم. الحال الثالثة جل أن يكون الجميع صريحا لكن أحدهما أصح من الآخر، فالمعتمد الصحيح. وهذا من المرجحات حتى في التعارض بين الأحاديث، إذا لم يمكن الجمع يقدم مثلا ما في الصحيحين على ما في غيرهما، يقدم ما في صحيح البخاري أو مسلم على ما في غيرهما، وما فيهما على من فرد به أحدهما. يعني لو كان حديث مثلا حديث في البخاري وحديث مثلا في الترمذي يرجح ما في البخاري، حديث في البخاري ومسلم وآخر في البخاري فقط أو في مسلم فقط، فيقدم ما اتفق عليه الشيخان على من فرد به ماذا أحدهما. وهذه أيضا من الأمور التي يترجح أو الأمور التي تسلك عند تعارض الأدلة. العلماء في أصول الفقه رحمهم الله ذكروا يعني بابا أو فصلا في تعارض الأدلة، ماذا تصنع عندما يتعارض الدليلان، فذكروا مراتب منها من هذه المراتب أنه يقدم مثلا ما في الصحيحين على ما في غيرهما، أو صاحب القصة على غيره، كما في حديث أبي رافع أنه تزوج ميمونة وهو وهو حلال، أي وحديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، لأنه كما جاء في الحديث الآخر أنه كان السفير بينهما. طيب الحال الثالثة الرابعة، صريحا وصحيحا. نعم، أن يكون الجميع صحيحا صريحا، فماذا نصنع؟ فهنا إن أمكن الجمع يجب. نعم، هذه مرحلة مرتبة، إن أمكن الجمع وجب. لماذا يجب؟ نقول لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، وفي الترجيح إبطال لأحدهما، وهذا يعلل به في كل مسألة يجمع فيها بين النصوص. متى أمكن الجمع بين النصوص فهذا هو الواجب، والسبب أن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين فتعمل هذا وهذا، وفي الترجيح إبطال لأحدهما. طيب إذا لم يمكن الجمع فحينئذ نسلك الترجيح. إذا لم يمكن الترجيح بأن كان صحيحين صريحين فحينئذ يحمل على تعدد النزول، يعني الآية مثلا نزلت لهذا وهذا، أو أن تكون الآية نزلت مرتين، نزلت لهذا السبب ونزلت لهذا السبب. طيب وعلى هذا فقوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، نحملها على ماذا؟ على إيش؟ تعدد سبب النزول، وأنها نزلت لقوله كيف يفلح القوم شجوا نبيهم، ولقوله ولدعاء النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء. طيب مناسبة هذا الحديث مناسبته للباب بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر عن أن يدفع أذى المشركين عنه ولا عن نفسه، لا عن نفسه ولا عن أصحابه، بل لجأ إلى الله عز وجل الذي بيده أزمة الأمور، لأنه القادر المالك، مما يدل على بطلان ما يعتقده الجهال من التعلق بالأولياء والصالحين، فهمتم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق على الله عز وجل لم يملك أن يدفع عن نفسه الأذية ولا عن أصحابه، فإذا كان أكرم الخلق وأشرف الخلق وسيد ولد آدم لا يملك ذلك، بل لجأ إلى ربه عز وجل، فغيره من المخلوقين من باب أولى. وبهذا يتبين بطلان ما يفعله الجهال من التعلق بالقبور والأولياء والصالحين، وهذا مع الأسف موجود في كثير من البلاد الإسلامية، يوجد في كثير من البلاد الإسلامية من يطوفون بالقبور يسألونهم الحاجات وتفريج الكروبات من دون الله عز وجل، مع أنهم من حيث العلم عندهم علم، بعضهم عنده علم شرعي وبعضهم عنده علم دنيوي، فمع كونهم فمع كونهم لديهم علم يعني دنيوي وأنهم يعني يظنون أنفسهم قد تطوروا ويعني حصلوا شيئا من علم الدنيا، إلا أنهم لا زالوا في هذه الخرافات والترهات من دعاء غير الله عز وجل، فيأتي إلى هذا القبر ويسأله: يا فلان فرج همي، يا فلان رزقني مولودا، وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أو بل لا ريب أنه شرك أكبر مخرج من الملة. بعض العوام ربما يفعل هذا تقليدا، لأنه يرى أن من ينتسب إلى العلم يفعل ذلك، فيفعل ذلك تقليدا له، يفعل ذلك تقليدا له. ولكن هذا ليس عذرا، لأن الواجب على المرء أن يسأل إذا أشكل، وأن يعلق قلبه وأمره إلى الله عز وجل. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، نأجلها من باب الله دقيقتين أو ثلاث. نعم. ليش؟ إيه هذا ولي هذا. يمكن الجنب بين تعدد سبب النزول، يعني يمكن أن يقال مثلا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما شجوا رأسه دعا عليهم فأنزل الله، فيقول سبب ذلك كونهم شجوا النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء عليهم، فيكون السببين. قصدك إن الآية تأخرت؟ إيه، وما يمنع، هم يقول تعدد سبب الناس أنها نزلت الأمرين جميعا، ما يمنع هذا. فيقول مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ثم دعا عليهم، أي فنزلت الآية. فهذا الأول قال نزلت لكذا، وهذا نزلت لكذا، فلا يمنع أن تكون نزلت الأمرين جميعا، وهذا هو الذي ذكرناه. لكن في أحيانا تقول لا، نزلت مرتين، حصل سبب ونزلت، وحصل سبب آخر مغاير وبينهما مدة زمنية ثم ينزل الأمر آخر. نعم. إيش؟ من يأتونا؟ نعم. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا أتلكم عنه، قل إني لن يجيرني من الله أحد. إذا كان هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فلغيره من باب أولى. أين بدل من أن تلجأ للنبي تجعله واسطة، هم يعني يحتجون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يقول: أنا ليس لي وجاهة عند الله أدعوه، أنا عندي ذنوب ومعاصي، فأجعل هذا الولي أو هذا الرجل الصالح أجعله واسطة بيني وبين الله عز وجل كالشفيع. يعني كما لو وإلا المثل الأعلى، لو حصل بين شخص وآخر في الدنيا بدأ سوء تفاهم واحتاج إليه في أمر من الأمور، ربما يخجل أن يذهب إليه ويسأله مباشرة، فيقول: يا فلان قل لفلان يفعل كذا وكذا، أو توسط لي عند فلان، أو ما أشبه ذلك. فهم يجعلون هؤلاء الأولياء بمثابة الشفعاء.